حبيب الله. حبيب الله صلى الله عليك وسلم ورضي بفضله عن أصحابك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا عندي النهاردة حلقة في غاية الأهمية، وكل الحلقات في غاية الأهمية. لما تسمع ليل ونهار كلمة بين قوسين طيبة ولكن غير محققة، لا يمكن تكون طيبة. وأنا قلت لكم قبل كده إن إحنا أول حد في التاريخ نكش وعمل موضوعات وبحث وعينه طلعت عشان يعرف مقومات الكلمة الطيب، إزاي كلمة تبقى طيبة، هي إيه كلمة طيبة، هي سلامات وعدس؟ لا، لها ضوابط، في أصول. لما تسمع ليل ونهار كلمة زي كلمة تسامح تسامح تسامح تسامح، عمرها ما تبقى كلمة طيبة، لأنها كلمة مش مدروسة، كلمة جهجهوني، كلمة اسمها يما القمر على الباب، فلاح كان فايت بيغني، الإسلام، التسامح، دين التسامح. لا غلط، كل الكلام ده غلط، كل الكلام ده غلط. مش معنى كده ان الإسلام دين قطع الرقاب، لا، في علم لازم يحترم. وانا لما افهم معنى التسامح، وانا هحط الوردة كده من ايديا لاني مش قادر لا الورد ولا النعناع يشيل الوجع اللي جوايا من المفاهيم الغلط والاخلاق الغلط والتصرفات اللي مش مظبوطة وحاجات كتير قوي. انا هفتح الاسلام كتاب واخد منه عينات دلوقتي معاكم، واقرا في الفقه من غير عقد ولا اساليب صعبه، او واحد افطر في رمضان عن عمد او عن غير عمد، عيان حامل، من اول السطر ما الحكم؟ ربنا يسامحه؟ لا طبعا، عليه القضاء. ده ما كانش عليه القضاء والكفارة. لما افتح المصحف واقرا في المجادلة، الجماعة اللي بيقولوا لحريمهم انت زي امي وزودوا لها الاخت واختي وعمتي وخالتي، ده ربنا يقول له مسامح مسامح مسامح يلا، ولا عليه رقبة من قبل ان يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل ان يتماسى، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ما كان قال له مسامح مسامح مسامح، قول قول قول، لا، حج عمنا الحج ولم يقف بعرفة حد في الإسلام حتى ولو برأي شاذ، قال الراجل ده كفايه عليه الفلوس اللي هو دفعها، وبعدين يجي يا عمي ولا يجرى حاجه بعد الفجر يوم العيد، الناس تبقى ترمي العقبه وهو يجي يقف شويه بقى، يا خلي البساط احمدي عكا عكا عكا، مش كده خالص، فسد حجه وعليه حج من قابل، يرجع السنه اللي وراها. ده ايه ده؟ ده دين الانضباط. الانضباط والقواعد هي اللي تخلي الدنيا دنيا، واللي تخلي الدين دين، واللي تخلي الحياة حياة. لما سيادتك تتجاهل لي كل ده، وعشان تبقى زي السكارة أو الداعية أمور لسه خريج ما بيعرفش يكتب اسمه، دين التسامح. تسامح ايه؟ أنا هقول لك التسامح ده له ضوابط. أسامحك في طمرة، أسامحك في شتمة، انما تقعد تشتمني ليل ونهار، تسل عليا يا مجرم، ايه ايه ايه ده، ده اسمه ايه؟ التسامح تسامح؟ لا يا قطه، مفيش تسامح. تفضل تدربق تسرق واقول لك تسامح، ولا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء نكالا من الله والله عزيز حكيم. ازاي ازاي زي الهوى يبقى كده التسامح؟ شوفوا، في معنيين اتنين للتسامح. المعنى الاولاني او المعنى الاول بلاش الأولاني دي عشان فيها مسامحة، إنك تبسط وشك في وش الناس، أن تلقى أخاك بوجه سمحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى، يعني يعرف يقابلك. أمرني يا فندم، عندك كوتو؟ لا والله، أجيبه لسيادتك بكرة. ممكن يا فندم، دي سماحة. الحاجة دي بكام؟ ب15. ممكن حاجة تديها لي 13؟ طيب ممكن تدفع 14؟ مفيش، طب هات يا عم، أو أتجاوز عن المعسر. دي سماحة، دي سماحة. إنما سماحة تاخد الدكان، يعني فاتح دكان أكل فيها عيش، تيجي سيادتك جايب لي طابور وراك وتقول لي ده غلبان عايز 2 كيلو سكر، اديله يا ابني، أنا المعلم بقى صاحب الدكان اللي وراه. خش يا حاجة، دي عايزة، أدي طلباتها كاتباها في ورقة، 15 مش عارف إيه، ونص رومي ولانشون وبلوبيفو، اديها يا ابني. ده تكية بقى، ده سبيل عمك عباس الضو، لكن له بيع ولا شراء ولا إسلام ولا ضوابط. إزاي؟ أحمد من كندا، حاضر وماله. يلا يا أحمد اتفضل. يا أحمد عندي سؤال. هيا يا دكتور لو سمعت، اتفضل يا فندم. سؤال عن بعمل حاجة، أنا هنا بنعمل حاجة اسمها IVF اللي هي أطفال الأنابيب، فأنا ببقى مضطر إن أنا أعمل اللي هي واحدة ما تبقاش ده زوجها يعني، وانا بتدرب في مجال النساء يعني. عاوز اسال هل حلال ليا ان انا اعمل؟ انا ما فهمتش، انا ما فهمتش، انا ما فهمتش، انا ما فهمتش. قولي بالراحه. بنعمل اطفال انابيب من واحده، اطفال انابيب. اوكي اوكي، ما فيش مشكله، ان شاء الله تكون اطفال حلل وتشوطه. مش بتاخد الحيوان، اسمع حبيبي، مش بتاخد الحيوان بتاع الراجل والبويضه بتاع مراته؟ ما هي دي السؤال، هو هذا السؤال. انا بشتغل في بلد اجنبيه في كندا، وبعمل حاجات مش لمراته، مش من الراجل، عليا اسم كده، انا بتضرب. اه طبعا لا يجوز. اه لا يجوز طبعا، لا يجوز. طيب مش عشان هم خلطه بيطه، مش عشان هم خلطه بيطه انت تشاركهم كمسلم، عارف ان ده لا يجوز في الخلطه بيطه، بس باختصار شديد جدا. طب انا لو رفضت هطرد من النيابه، من نيابه النساء. انا بعمل نيابه نساء، انا مصري بس بعمل نيابه نساء. لا تعال اعملها في القصر العيني او في الازهر عندنا، تعال اعملها في اي حته في الدنيا. طيب. لا يمكن حبيبي، حبيبي ده موضوع زي موضوع بالظبط التداوي بالمحرم. ما جعل الله دواء عباده في محرم، والخلاف في جزء صغنون ناخده ولا ما ناخدوش. احمد انا بشكر حضرتك وبقول انت في كندا، انت في امريكا، انت في اي مكان، لا يجوز لك كمسلم انك تكون موجود هناك الا تسال عن اللي سموه اخيرا حاجه اسمها فقه الاقليات ومش الاقليات. لا، ايه اللي ممكن اعمله علشان خاطر انا حموت من الجوع ومش لاقي الا اكلايه فيها معرفش ايه شبه، ما بيسموش على الدبيحه، اقول لك سمي انت وكل، مش عارف ايه جامع، اصلي صلي مطرحك، مش عارف القبله فين، اجتهد ولو ما اجتهدتش، حاجات كده معينه. لكن هل يجوز البلد اللي مش تبع دينك تغير انت دينك وتمشي، والا لو ما عملتش هيطردوك؟ يطردوك. هي في اخر الامر احنا لازم نبقى فاهمين، ما احنا ايه احنا بنتكلم في الموضوع، يعني انا عشان اعجبك وتقول عليا ده دكتور ممتاز ما حصلش، اخلي لك الدين ورقه ناعمه والبتاع بيسموه ايه زي الجلاش تاكلها؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. ده انت هتقول انا في ديني هذا لا يصلح، شكرا. وبعدين فوق بقى اعرف اعمل حسابك، لان الكلمة دي حاضر، الكلمة دي بنقولها عمال على بطال، مش لاقي غيرها هيطردوني. ما تنساش ان ليك رب فوقك وفوقهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكلام بلغة عربية مبينة، احنا بس اللي ما عندناش شهوة للتقوى، عندنا شهوة لسوء الأدب. وحنتربى، أبشر يا حبيبي حنتربى. أبو محمد، يلا يا ابو محمد اتفضل. اتفضل. وعليكم السلام سيدي، ازيك يا عم الدكتور؟ ربنا يسترك. انا احبك في الله والله، احبك الله واكرمك، الله يبارك فيك، واحنا بندعي لك والله، واحنا في مكه المكرمه بندعي لك، ولك مثل ذلك، وربنا يتقبل، ولكل المشاهدين. انا عندي مشكله وعايز اخد راي حضرتك، ولكل المشاهدين اللي بيتفرجوا عشان يتعلموا مش عشان اي حاجه تانية. اتفضل يا ابو محمد. الله يبارك فيك. انا دلوقتي مسافر بقالي سنه ونص. يا حبيبي ودلوقتي زوجتي راحت كتبت كل حاجة باسمها. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، واخد بال حضرتك؟ ودلوقتي رفع علي قضية نفقة. قالوا ايه؟ رفع علي قضية نفقة كمان، واخد بال حضرتك؟ واخد بالي، ومكرها عيالي فيا وعيالي ما عادش بيتكلمني من تحت راس المواضيع دي، لان بتتضايق عليا ان انا ما ببعتش فلوس وما ببعتش مصاريف وما ببعتش، مع ان معايا الورق ومعايا ما يثبت ان انا كنت ببعت بقالي 12 سنه يا دكتور. سؤال واحد بس يا ابو محمد. اتفضل يا دكتور. هي كتبت كل حاجه باسمها لوحدها وانت مش معاها، مين اللي كتب لها طيب؟ وانا مش موجود. استنى بس. يعني زورت؟ لا مش زورت، هي كانت في تجاره بيني وبينها، كانت بتتاجر وشغاله موظفه وبتتاجر، وانا كنت ببعت لها الفلوس وكنا متفقين ان كل شيء مثلا بالنص. كانت هي كتبت البيت باسمها وكتبت كل شيء. ما انا ما حضرتك سديت قدام الباب، قلت لي انها بتشتغل موظفه وبتتاجر، يعني ليها فلوس. استنى بس، يعني ليها فلوس، يعني لو هي اللي بتكلمني دلوقتي هتقول لي حد الله ما خدت منه ريال، ده عرقي وشعابي وتعايا وكل حاجتي انا جبتها من فلوسي ومرتبي، وهو اللي كان بيبعته يا دوب كان بيكفي العيال. ارد عليها ايه؟ اقول لها ايه؟ لازم ابو محمد نقعد مع بعض، والقلم ده موجود وربنا حلف بيه في القران، النون والقلم وما يسطرون، ونقعد نقول الحاجه دي بكام وشغلك بكام وانا بكام، وكل واحد له ذمه ماليه مستقله، انت ليكي حقك وانا لي حقي، وربنا المعبود قال لنا لا تظلمون ولا تظلمون. لكن انا بعد ما شكرت ابو محمد وقلت له الاجابه السديده، ووري ولادك الورق مفيش مشكله، ولو انت هتسمع نصيحتي بلاش تقابل عداوه بعداوه، يعني مش هي عشان بتستعدي عليك اولادك تقوم انت تطلع الورق لاولادك وتكرههم في امهم. قول لهم هنتجمع مع بعض واحضروا الحوار بينا، وانت قاعد قول لها مساك الله بالخير ام محمد، اذا كان محمد ده منها تقول لك ومساك، بس مع نصيحتي لازم اللقمه تكون حلوه، ولازم النعناع الاخضر يكون موجود حتى لو مش هتحطه على الشاي، بس يهديك شويه، لان انا من غيره ممكن ما تستحملونيش، ده رمز لان دينكو حلو قوي، في ناس مش عايزه تبقى حلوه كويس. فانت بالراحه كده وقول لها بذمتك يا فلانه هتقابل ربي كريم، مش انا كنت ببعت لاولادي ولا قال يعني ايه اوريهم الورق؟ هي هتقول لك اه امكم يا شباب كانت بتقول لكم ان انا ما ببعتش، شيطان كده وهفة وراحت لحالها، لكن هي تشهد ان انا كنت ببعت. يلا مساكوا الخير، خدوا المصروف ومشوا، الدنيا هتبقى جميلة جدا. وهي فعلا جميلة، جميلة لما يبقى عندنا احنا نية اصلاح، لما يبقى من جوانا خير. السؤال بقى بمناسبة الحلقة بتاعتي، لو ابو محمد واحد تاني، طبعا خلصنا قصة ابو محمد، لكن افرض ان ابو محمد ده واحد تاني كان صادقا فيما قال وان المرأة سرقته، نقول له تسامح تسامح؟ لا، ده اسمه بقى عكا يعك عكا، لان مفيش اوضح من كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، والراجل واقف قدامه وبيقول له واحد عايز ياخد مني مالي، حرامي، بس مش حرامي فنان، يعني حرامي بنط الحيطه، فجاه لقيته قدامي عايز ايه يا واد؟ قال الفلوس. قلت له طب روح بالتي، اشوف الاسلام بقى، طب روح بالتي احسن. راح مطلع السينجه، انا ورايا حديده، ده النبي بقى قال له بقى قاتله، قال ارايت ان قاتلني؟ الاول قال له ايه؟ لا تعطيه مالك، اوعى تسلم كده، تسامح تسامح تسامح، يلا ادي له فلوسك. ما ينفعش. قاتلني؟ قال قاتله. ما قال له سامحه قدك، ما قد له مالك، تسامحه ازاي؟ هو ايه الكلمة اللي شايعة دي الخايبة دي اللي هي مش كلمة طيبة؟ اسامحه؟ ده انا اسامحه لما اخد حقي، اسامحه لما اطلع حباب عينيه، اسامحه لما اللي خده يدفعه، ومش هقوله زيادة عشان ما بقاش عدواني، في قاعدة من اصلح شيئا فعليه اصلاحه. في قرآن على الشمال في البقرة: فمن اعتدى عليكم فسامحوه. لا الشر بره وبروه، لا فاعتدوا عليه، بس عشان انتوا مسلمين بمثل ما اعتدى عليكم. حاجة قصاد حاجة، حاجة قصاد حاجة. ده قرآن ولا رأي عالم؟ لا ده قرآن. هرجع تاني وأقول التسامح في حاجتين: السماحة والطلاقة، وشيء من الصبر، كويس، وعدم العجل على رزقك يا عباس، دي سماحة. والحاجة التانية السماحة في التوافه. انتوا عارفين باب اللقطة؟ باب اللقطة ده في الإسلام يعني انت ماشي في الشارع فلقيت اللي كنا بنقول عليها واحنا أطفال لقية، لقيت لقية. اللقية دي يا كده يا كده يا كده يا سندوتش انت شميته لقيته نافع، حتة بتاعه واقعة بسبوسة ومتغلفة بورقة كده وبتاع قد كده قد كده، وما فيش عيل جاي يجري عليها وهو بعيط اديها له بتاعته، ها، او حتى اسره على نفسك، اسره على نفسك لانه هو صغير. ده لو عندك دين حلو يعني هو اولى. روى مسلم في صحيحه ان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يؤتى ببواكير تمر المدينة والفاكهة فيفرح جدا، البدايات البشاير يعني، فيتزوقها ويدعو للمدينة ويعطيها أصغر من حضر مجلسه من الأطفال. قال الإمام النووي: لأن الطفل لا صبر له فما يطيقش، إنما الراجل يستحمل. ده لو كان راجل، ده لو كان راجل، الراجل يتحمل والراجل يشوف هو هب بإيه، والراجل يراجع نفسه ويغلط نفسه قبل ما يغلط غيره، وما يحطش نفسه في موقف يطلب فيه السماح. ده ملوش إلا السلاح. في جملة كده اسمها خلص الصبر وانتهى، وانتهى في جملة كده اسمها انتهى الصبر، مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وبتاع، خلاص انتهت ليه سماحة؟ سماحت ايه؟ ده قال له حتى ربنا في القرآن: واصبر حتى يحكم الله. ما فيش صبر مطلق للأبد كده، لا لا إله إلا الله. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، مفيش إيزاء للأبد كده، لازم يجي النصر ولازم الصبر يخلص ولازم القرار يتاخد. ده الدين اللي حضراتكم كتير جدا من الناس مش عايزين تفهموا، في ناس مش عايزين يفهموه، في ناس عايزين يفهموه كده كده كده. فيقول لك افرض انك لقيت لقطة تمراية كلها خلاص ولا شيء عليك، ليه؟ لأنها موضع للمسامحة. إنما حق يا راجل اقرا البخاري على الشمال، ولكن مضطرين قبل ما نقرا البخاري على الشمال نقول الجمله المعتاده ونمسك لها الورد لانها حلوه ونقول: اللهم ان كل دعائي ان اصحو على طاعتك وان انام على رضاك. فاصل قصير جدا ثم نلتقي. فان وسلم عليك يا اللهم صل وسلم وبارك عليك. برحب بحضراتكم والعود الذي أرجوه أحمد إن شاء الله. شوفوا ربنا يقول في سورة محمد على الشمال: فإما منا بعد وإما فداء، يعني يتمنوا على الأسرى يا إما تأخذوا منهم فدو، يعني يتقول الأسير مع السلامة. شفت السماح بقى في القرآن بالنص، في حاجة اسمها السماح بالنص، والسماح بالنص مش إجباري، ولكن بص يتمن يتاخد الفلوس وساب لك الاختيار. في واحد اسمه ابو عزة في التاريخ في السيرة النبوية اسمه ابو ايه؟ ابو عزوز. ابو عزوز ده مسكوه اسير في غزوة بدر، فجيه قدام النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما معيش فلوس وانا ابو بنات الكهن اللي احنا عارفينه، امن عليا ادعي لك وعمري ما اقف مع حد يحاربك. النبي قال له: بجد؟ قال له: بجد. قال له: روح حدش ياخد منه ولا مليم، روح. شكرا مش هنسالك. ظبطوه في غزوة احد، جاي يحارب النبي تاني، اتعلمه. فلما مسكوه جه النبي عليه السلام قال له ايه؟ ايه اللي جابك؟ قال له ما معيش وانا ابو بنات، هدعيلك خلينا اروح. قال له تروح؟ ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تروح ايه؟ ويقولوا انك انت خدعتني مرتين. حطوا 100 خط تحت العبارة. لحد بيقول لكم الكلام ده في خطبة جمعة ولا بتسمعوه في الخطاب الديني؟ تسمعوه من واحد زي حالاتي ما وراهوش حاجة في الدنيا إلا كتابه. شفت؟ قال له ويقولوا إنك خدعت محمد مرتين أبو عزة، هاتوا رقبته وذبحوا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وإحنا بقى عندنا ناس كيفة عايزة تلدغ كل دقيقتين، فاضية وصايعة وقلة الأدب ومجرمة وحريفة، ويعرفوا إنك راجل متسامح يقرفوك، ويعرفوا انك راجل ما بيهمكش ياكلوا حقك. لسه في الفاصل في سؤال جاي مكتوب، ورقه جياني في الفاصل، هل يمكن ان نسامح في المرتبات؟ سامح وكل طوب. يلا كل طوب ووريني مرتبات ايه اللي تسامح فيها. ممكن تستنى، ممكن تصبر، لكن حقك هتاخده اما بالذوق واما بالقانون. تعالوا شوفوا الايه في البقره على اليمين، على اليمين ما احنا بنقراش القران. ربنا بيتكلم على المديون او اللي عليه فلوس يعني ومش قادر يدفع، يقول ايه؟ وان كان ذو عسره. وانا وقفت اهو، يعني اذا حصل بيسموها كانت تم عندنا، يعني اذا وجد ذو عسره يعني صاحب عسر وما معهوش يدفع. قالش سامحوه يا ولاد حد يرد عليا كلكم حافظ يا مشاهدون، قالش فسامحوه، لا. الفنظرة إلى ميسرة. شوف التسامح بقى اللي احنا مش عارفينه، أسامحك أديك مهلة، أديك مهلة شهر، أديك مهلة أسبوع، أديك مهلة سنة. فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، اختياري، مفيش بالأمر هنا للوجوب في كتاب تفتوفي، لكن احنا عندنا ربنا قال، ربنا ذكر الجن في القرآن. بوظنا الدين، بوظنا الدنيا، ما احناش فاهمين. ايه التسامح؟ الدين دين التسامح؟ طبعا الاسلام دين التسامح يا فندم. المذيعة الهابلة اللي هي ساقطة اعدادية، هو ايه؟ نعم فندم. هبة، ناخد هبة، قولي يا هبة. عايز اسأل بس في حاجة ليها علاقة بالميراث. ايه؟ حاجة ليها علاقة بالميراث. يلا قول يا مام. انا والدي متوفي قبل جدتي. ما قبل جدتك؟ حليكوا وصيه واجبه، ماشي تمام. إيه لما جدتي توفت، لما طالبنا بنصيبنا، فعمي قال لي انه جدتي بيع موزعه كل حاجه، بيع وشراء لاولادها. صح صح. وانه احنا هي موصيه لينا، يعني صحيح. كتبت كل حاجه باسم اولادها التانيين، وهي موصيه ان احنا ايه يعني يبقوا يدوا لنا نصيبنا كده. هي وصت بكده؟ البيع هي وصت بكده؟ هي وصت بكده جدتك؟ طب ما هي كويسه اهي. تمام. عقد البيع بقى معمول من 5 سنين. يعني يعني يعني هي هي هي وصت وباعت في نفس الوقت. هي باعت وقالت انه ولاد فلان ياخدوا نصيبهم. ياخدوا ايه بقى؟ طب ما هي باعت. طب ما كانت عملت لكم نصيبكم انتوا الاخرين. لا ما هي اتصرفت، يعني هي قالت ده. هي باعت. هي باعت وقالت ايه؟ بالامانه كده، يعني قالت بالامانه كده يا هبه، يعني قالت بالجوده كده، يعني اعملوا معروف يا اولاد انا كتبت لكم، بس اوعوا تنسوا اولاد ال. بالظبط. ما ينفعش الكلام ده. عمي بقى لما طالبناه قال لي انه البيع ده تم من 5 سنين، فهو عايز من 5 سنين ثمن الحاجه دي. من 5 سنين. عمك مش عايز. عمك يعني من الاخر كده برضو عشان تقولي او لا، مش عايز يديكوا نص جنيه. لا هو عايز يدلنا، بس عايز يدلنا. عايز يدلكوا ازاي؟ ثمن الحاجه. يقطع الورق. يقطع الورق. يقطع الورق. لو عايز يديكوا يقطع الورق وكانه لم يكن، ويوزع الميراث بشرع ربنا. احنا ناخد ميراثنا ده بالخمس سنين ولا لا؟ احنا حقنا ناخد من ساعه. لا يعني هو عمك عايز يديكوا. عايز يدلنا. عم حبيبتي من تاريخ الوفاه، من تاريخ وفاه جدتك. من تاريخ وفاه. ايوه، يا اما من تاريخ. لحظه هشرح لك، هشرح لك. انا بشكرك الاول يا هبه، وبقول لكل الناس توزيع المواريث، يا بتوع السماح والتسامح افهموا دينكم بقى، توزيع المواريث يا من يوم ما مات الميت، يعني بعد ما دفناه نوزع بعد ساعة الا ربع. ايه يعني حزانة قوي مش عارفين توزعوا؟ انتوا ارتحتوا انه راح. طيب يبقى هنوزع، يا اما بعد 10 سنين 15 سنة 10 سنين اللي كابس على الميراث يدفع الفرق. شفتوها؟ شفتوا دين السماحة؟ اهو دي السماحة، اهو ده التسامح. انا محتل شقة بتاعت بابا من 20 سنة، انا اللي بالها فلوسها او انا اللي واخدها محتلها وهي مش بتاعتي، بقى بتاع كل ورثة. قد ايجارها من يوم بابا ما مات، يا اما كان بقى مفروض بعد بابا ما مات بالليل قبل ما اروح اتعشى اوزع كل واحد ياخد حقه، خلاص الميت ده مش هيرجع تاني ابدا. اذا كنتوا متاكدين انه مات كنوش ودتوه كده وهو لسه صاحي زي العفريت. ها، يا اما اوزع في الميراث في نفس اليوم، يا اما اي تاخير هيتم يبقى اللي كابس على الميراث هو اللي يدفع حق الانتفاع طول المده من يوم ما مات الميت لغايه اليوم اللي هيدي فيه. نعم يا فندم. نرمين، تفضلي يا نرم، قولي يا نرم. الو، طيب هاني، حاضر، يلا يا هاني. الو، نعم يا هاني. اي يا دكتور، انا عايز اعتب على حضرتك في حاجه صغيره بعد اذنك. ايه؟ ان عايز اعتب على حضرتك في حاجه صغيره. لا اعتب زي ما انت عايز. طيب الميعاد بتاع البرنامج مع صلاه المغرب ينفع كده؟ طيب هو عموما بص يا هاني، انا بشكرك، لو ليك سؤال تاني خدامك. ليه سؤال تاني بقى. طب يلا قول لي السؤال، اهم من العتاب ده، لان اصل فيه خريطه واحنا لو انا مسؤول عن القناه عشان اجيبه في وقت ما فيهوش صلاه مش هارضي جميع الناس، فاحنا الوقت اللي هو بيجي فيه البرنامج اما يقول الله اكبر، لو مش هتصلي في الجامع صلي مع الاذان، مش عشان البرنامج، عشان العلم بيقول كده. سيادتك هتصلي في الجامع، هتروح الجامع وتسمع الاذان وتقول زي ما يقول المؤذن، ما انتش هتصلي في الجامع وتصلي مطرحك بمجرد ما اقول بتاعت الله اكبر. لو انت صايم تفطر، لو عايز تصلي صلي مطرحك. لو انت عارف حضرتك ان في متسع لانك تصلي المغرب بعد الحلقه والعشاء وقتها مش هيهجم، صلي. او لا ليك دعوة بالبرنامج ولا اللي بيقدم البرنامج، وروح صلي المغرب وشوفه في الإعادة الساعة 1 بالليل أو ما تشوفوش خالص، بس اتعلم منه جملة مفيدة، الدنيا هتبقى جميلة. تحت أمرك في السؤال يا هاني. قطع، معلش غصب، يا رب بس يكون المعلومة وصلت، لأن إحنا شوفوا مش هترضي اي حد في الدنيا. عملت تقول اقول ايه، الساعه 3 حر، الساعه 2 برد، الوقت ينفع كده الصلاه وقت الصلاه؟ لا. في عايده، قولي يا عايده. يا رب كل رسالتي وصلت. قولي يا عايده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، انا عندي بنتي خطبتها، فكان يعني لحظة واحدة عايدة، أنا سمعت عندي بنتي خطبتها. أيوة. إيه بنتك خطبتيها دي؟ اتخطبت. طيب. يعني شخص كان عنده مشاكل، يبقى بنتك اتخطبت عشان أقف جنبه. يعني بنتك اتخطبت. أيوة. وجه الخطيب عايز إيه بقى؟ عمل نعم؟ الخطيب عايز إيه؟ عمل مشاكل كتير معاها جدا فوق الخيال، وخد حاجتك، لا ما خدهاش، خد حاجتك، قال لها لو ايه، انا يعني انا حاجتي دي شبكتي دي هديه ليكي. فبعد ما عمل المشاكل بقى الجامده قوي وصارت تصرفات غلط، فقلت له خلاص انا مش عايزاك وما عطيتهوش كمان الحاجه. وسالته قلت له انت قلت لها الشبكه دي هديه ليكي؟ قال لي ايوه. فانا خلاص رحت سايبه وما عطيتهوش شبكته. طيب انا هقول لك الاجابه، هقول لك وديتها له؟ لا. هتوديها له، بس انا هقول لك قبل ما اقول لك وديها له، انا عايز اسالك، انا بس عايز اسالك، هسالك في ثلاث ثواني. الواد ده بيشتغل؟ وعنده شقه ولا هيعمل ايه؟ لا، هم حالتهم متيسره جدا يعني، مش بس هو وصل معاها المرحله ان هو كان عايز يوصلها ان يتجوزها بطريقه غير شرعيه، وبنتي قالت لي، فده اللي ضايقني وخلاني ان انا اتصرف معاه التصرف ده. انا ما سمعتش غير شرعيه. شرعيه ايه؟ يعني عايز يوصل للموضوع انه يتجوزها يعني قبل كتب الكتاب، يعني عايز يدخل بيها. قبل كتب الكتاب يدخل بيها. يدخل بيها، ما يمكن بجس نبضها كده يشوفها بنتي A1، ولا ممكن يجي منها فيسيبها؟ ما مش عارفه ما هو لازم نعرف. استني بس، ما هو لازم نعرف. استني بس لحظه واحده، المناقشه طالت في الموضوع ده يعني اصر اصر اصر، ولا هي مره والصفحه اتقلبت لمشكله تانية؟ لا لا اصر كتير، حتى كانت مكالمات التليفون كلها، التليفون يعني مكالمات التليفون معاها كلها كان يقنعها بالموضوع ده. بنتي كانت بتقول لي، لان بنتي يعني متربيه ومؤدبه، وانا اقول لها لا رجعي، لا حرام، لا قولي له عيب، لا ما يصحش. فهو كان ما قالهاش، ما قالهاش حاجه. ست عايده، ست عايده، ست عايده من فضلك، ست عايده من فضلك، ست عايده من فضلك، ما قالهاش كده جمله حلوه تقول له وجهه نظر ازاي يستسيغي الموضوع ده؟ يعني هو وجهه نظره ايه؟ طز في الدين، طز في الاخلاق، ما تفرقش. هل اعتبر انه لما كان لقمه عندكم وقال كلمتين بقت مراته مثلا؟ ممكن يكون فاكر افكاره غلط، نصلح حاله. جماعه انا بشكر عايده وبقول لها الاجابه قلتها لها في اثناء المكالمه، هترجعي له الشبكه. وهو لو قال لها هي هديه مني، من حقه يرجع ما دام مش مراته. كل واحد عايز يرجع في هديته يرجع في هديته، بس لازم يبقى عارف انه كالكلب يقيء في، يعني يقيء ثم يفرغ قيئه ثم يرجع فيه فياكل قيئه، يعني حاجه وحشه جدا. وشدد الائمه كما ذكر ابن القيم على الصفحه العلمين بالحرف الواحد على رجوع الرجل عن هديه لزوجته، واجاز الجميع من الفقهاء، وده اخذ من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان الواحد ممكن يهدي ابنه هديه وياخدها منه، ابنه يقول له هات هادي اللي انا اديته لك، ياخدها جدا جدا بلا غضاضة. لكن من مراته عشان العلاقات شديدة قوي بين الزوجين قالوا ما ينفعش ابدا، وتعتبر من الكبائر، وفيها حوالي 13 حديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لا يتسع المقام لذكر كل هذه الاحاديث، بس هتديها له امه. يلا يا ام محمد، بدل ما كتبش كتابه ياخد كل حاجته، والموبايل والفساتين ان شاء الله يبيعها على الناصية. الحاجة الوحيدة اللي مترجعلوش الاكل والشرب. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليك يا دكتور. والسلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ ربنا يستر. بقول لحضرتك بالنسبة لما يتقدم لبنتي عريس بنعمل استخارة، فبنحس بضيق في الصدر. وبعد كده كذا مرة حصلت، يعني بعد كده بينتهي الموضوع، هل ده صح ولا غلط ولا ايه بالظبط؟ مفيش أصلا استخارة بالشكل ده. ركزوا بقى على كلمة بالشكل ده، احسن يجي واحد يقول ايه ده، بقول ما فيش استخاره، روى وروى وروى. يعني هو انا كنت جاي من الجنب الشمال اللي عند الازهر، مش دارس الاستخاره في اعدادي ازهر، مش بس الدكتوراه؟ ما فيش استخاره بالشكل ده، بالعك كده. انت جاي لك عريس لبنتك ولبنتك، وبنتك مستعجله على الاستخاره، اقول لها اقعدي يا هبله، في حاجة اسمها نسأل ونعيش. أنا بقول نعيش مش نسأل. اللي هياخد بنتي ده ما كانش يستناني سنة أكل معاه وياكل معايا، ويجي يوم ألاقيه فيه بيتخانق، مش إيه الأخبار يا عم الحاج، أصله جاي نسيبنا وناس طيبين، يلا على البركة، يلا الأسبوع الجاي عايزين نفرح. ده سوء، وإحنا بنتكلم في موسوعة الحسن في الإسلام. ما كانش ابني اخوك، مع اني نفسي دلوقتي اقول لا في دلوقتي حد ابن اخ ولا ابن اخت، بقى في شويه حاجات كده زعبله في القله، بقت اي حاجه مايعه وقذره، وان جوازات القرايب كلها فاشله الا من رحم الله يعني. بس اهو على الاقل يبقى انت عارف انك مش هتسال على الاصل ولا بتاع، عارف انك انت ابوك غلط وجوز اختك جوازه منيله ب 60,000 نيله، لو مش عاجبك اطرده ولا غوره في 60,000 داهيه طالع لابوه، ولا تجوزه بنتك ولا حاجه، ولا اختك تزعل لو كان عندها دين، مفيش الاعراض غاليه. ديش بنتي انا لواحد صرصار يلعب بيها، ما ديش بنتي انا لحد، ولو كان ابن اخويا، ولو كان ابن اختي، ولو كان ولو كان. كفء يبقى كفء. بس بقول يعني جارنا، وانا عارف الواد اتربى ازاي، وانه كان مؤدب ومحترم وعمره ما لسع واحد ولا حدفه بطوبه، ولا حدفه بطوبه عوره، ولا واد شضلي، ولا سباب الدين، ولا بيطلع لسانه، ولا بيسهجر من رابعه ابتدائي، مبني، يبقى انا عارفه ممكن يجوزه في اسبوعين ما دام هو جاهز. انما واحد انا ما اعرفوش، وانتوا اصلكم منين يا حبوكش؟ من الشرقيه. كرام الناس عزموا القطر، بالله عليك الجملتين دول دخلوا في الموضوع، عزموا القطر، سرقوا بتوع القطر، ده هيقدم ولا هياخر؟ ابوك فين وامك فين وخالك فين وخالتك فين وانت مين يا اللي انا مش عارفك. الاستخاره بعد الاخذ بالاسباب قبل كتب الكتاب بساعه. انا بقولها اهو لانها ادب مع ربنا، بقول له يا رب ممكن يكون في شر انا مش شايفه، لو موجود بطريقتك بعد بيني وبينه. لكن مش كل واحد يدخل بعلبه الحلاوه، احنا نعمل استخاره ضيق في قلبي، شفت منامات، احفظه احفظه. الاستخاره لا فيها منامات ولا فيها احلام ولا قلبين قبض ولا قلبين شرح ولا حاجه من دي، نهائي نهائي. لازم الكلام ده يتنشر، ولازم الكلام ده المسلمين يعرفوه لو عايزين يعرفوا دينهم. محمود اتفضل يا محمود. السلام عليكم يا دكتور. والسلام ورحمه الله وبركاته. والله عايز اسال بس ايه حكم الدين على الراجل اللي لابس سلسله؟ الايه؟ الراجل اللي لابس سلسله؟ في رقبته؟ دهب؟ فيها مكتوب مكتوب عليها الله جل جلاله. وماله كتب عليها الله جل جلاله ماشي اوكي، بس دهب؟ لكش دعوه باللي مكتوب يا محمود. فضل فضل. يا محمود سلسله ذهب؟ انا مش سامع محمود نهائي. فضه؟ لا مفيش مشكله، لا مفيش مشكله مفيش مشكله. مفيش يلبس مشكلة؟ الفضه طبعا. هو يحرم عليه لبس الذهب، ويحرم عليه انه يلبس اي سلسله حتى لو كانت خرصين ونحاس قاصدا التشبه بالنساء، يبقى مجرم وسيء الادب. انما لو هي مريحاه نفسيا مفيش مشكله. وراجل ولا واد متميع ولا عايز يعمل واحده ست ولا يقلد الهيبس، انا ما ضايقش عليه ولا حاجه خالص خالص نهائي ابدا. وبعدين مكتوب عليها الله جل جلاله، الخلاف بقى يدخل بها الحمام ولا ما يدخلش بها الحمام، فاحسن حاجه يتركها. لكن افرض انها من صغره وامه بتدلعه وكبر على كده وما هياش ذهب ومش مأثرة في شخصيته، يعني مش عايز يقلد بيها الحريم ويبقى واد ناعم ومش مسترجل، بس مفيش مشكلة والله الدين واسع. محمد تفضل يا حماد تفضل. يلا ولا يهمك. نفسي قوي أأكد ونفسي قوي أعمل لموضوع التسامح ده 10 حلقات أو حاجة، أو أديله حقه على الأقل عشان ما يتفهمش الإسلام على إنه دين تسامح. محمد تاني غير محمد الاولاني. ها يلا يا محمد يا تاني اتفضل يا محمد. الو. وانا عم يا فندم. مساء الخير يا فندم. ربنا يسترك. مساء النور حبيبي. الله يخليك. راح محمد التاني. المهم ما يكونش قطع الاتصال من عندنا. وبشكر محمد وبشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا عشان ااكد ان موضوع التسامح ده موضوع شائك جدا، لان الكلمه حلوه واحنا بندور على الكلمه الطيبه، لكن ما فيهاش ريحة الحلاوة لما تضيعك. وحنروح لصحيح البخاري على الشمال. صحيح البخاري على الشمال الحديث مشهور جدا ومعروف جدا، وهو قصة جريج العابد. جريج العابد كان بيصلي، أمه نادت يا جريج، ما سألش فيها، خلص صلاة راح قال لها أمي أنا كنت بصلي. قال له صلاة إيه يا واد اللي تخليك ما تطولش على أمك يا واد اللي شالت فيك ورضعت، والكلمتين اللي إحنا عارفينهم الحلوين الصادقين جدا. قال لها كنت بصلي. قالت له ربنا ما يتوفاك حتى تذوق كيد المومسات، يعني تيجي واحدة مومس بغي قذرة معفنة تقوم توريك حاجة من كيدها. وطبعا كيد المومسات غير كيد النساء الشريفات اللي هي بتقول انها اولاد اصول ومتربيه وبت مين ابن مين وجدتها مين مين وبتاع، مش كده؟ كويس قوي. جت فعلا مومس واتهمته بانه هو اللي سبب في حملها، فالناس هدموا له الصومعه اتحطمت. لما ربنا اظهر براءته وقال لهم احنا ما فيش بينا كلام الا لما تولد، فلما ولدت جت بالولد في لفه، فهو قال له ابن من انت؟ البخاري على الشمال قال انا ابن الراعي، وأنطق الله الغلام كرامة للعبد الصالح. شوف دعوة الأم استجيبت وصلاحه نفعه، الاتنين ماشيين متوازيين زي القطر. دعوة الأم مش هترد والأب طبعا مش هترد، وبالذات إذا كان الولد، مش عايز أقول إن أب يخوفني بالدعاء أو أم تخوفني بالدعاء، ادعي علي من هنا السنة الجاية ما دمت بتقولي يا ولد أقول لك نعم ماشي خلاص. فلما ارادوا بقى ان هم يرجعوا له والواد اعترف وبتاعه وكانت معجزه كبيره، قالوا له نبني لك الصومعه اللي احنا هديناها، طوبى ذهب وطوبى فضه طوبى ذهب. قال لا اعيدوها كما كانت باللبن، يعني بالطوب الني، ومنه استنتج الفقهاء هذه القاعدة التي تقول من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. يجي زعبولة بقى في القولة يقول لك إيه، تحت يقبل العوض. بوظنا الدين بالكلام اللي شكله حلو لكن ما فيهوش ريحة الحلاوة، عوض إيه اللي أقبله؟ ده كسرني. معرفش مين اللي كان بيغني زمان يقول لك اللي إيه؟ اللي نومنا يصلحنا، ولا اللي شبكنا يخلصنا، ولا بتاع. عاطف، قول يا عاطف. أيوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا اخي بعيد عن الحاله، عندي مشكله بس عايز اطرحها على حضراتكم بس. اتفضل. الو، معانا على الهوا يا عاطف. انا بكلمك من المدينه المنوره. صلى الله على ساكنها وسلم تسليما كثيرا. عمي. ورزقنا عمي. ادبه ورزقنا عمي. سنته. انا عندي مشكله والله، موضوع في اسيوط. ايوه، وانت قاعد في المدينه وشايل مشكله اسيوط. ما هي اعمل ايه، ما انا الف الف وارجع لاسيوط اعمل ايه. طيب اتفضل يا عاطف. انا والله بس الموضوع بتاع غير اللي انت بتتناقش فيه حضرتك. مفيش مشكله يا عاطف، كنت زمانك خلصت يا عاطف. المشكله والله انا عندي مخبز في اسيوط واخد عليه تاشيره وما راضيش يشغلوني لحد دلوقتي. انا مش فاهم يعني ايه واخد مخزن في اسيوط. يعني انت عندك مخزن في اسيوط، مخبز واخد تاشيره من الوزير في مصر وجوه. حاضر حاضر حاضر. الخلاص بلكوا ايه يا عاطف؟ اسيوط، بيروت، قصر حيدر. انت من بيروت؟ انا من بيروت، من قصر حيدر. من ايه؟ من بيروت، قرية قصر حيدر. ما سمعتهاش وما عرفهاش. انا ما اعرفش من بيروت غير بويط. انا ما اعرفش غير بويط في بيروت بعد دير مواس. الله يرحم من سكنها الدكتور عبد الحميد هلال عميدنا، الف رحمة عليه. يا ريت لو حد سمعني، محافظ اسيوط، وزير الحكم المحلي، اي حد من المسؤولين يرحم عاطف واللي زي عاطف، وبلاش العهد الفظيع والرشاوي الوحشة. خلي الراجل يرجع من المدينة ويقعد مع مراته وأولاده وشغل المخبز من غير ما أقول لحد أبوس إيدك، ده حقه وهو ما عملوش اعتباطا. لكن إحنا بنوقف المراكب السايرة، العهد ده انتهى، عندنا أمل إنه يكون انتهى. الدود لسه موجود بس هخلص عليه. مدحت فضل يا مدحت. قطع. لا معاك يا شيخ اهو. طب اتفضل يا مدحت. انا عندك سؤال يا شيخ مبروك، لو سمحت ممكن تقولهم لي على الهواء ان شاء الله. انا ما سمعتش. بقول لك عندي سؤالين يا شيخ مبروك. والله ما سمعت غير مبروك دي. قول سؤالين ثلاثة. قول ثلاثة يا مدحت، قول ثلاثة بالراحة. مليني يا حبيبي، مليني. تحت امرك يا فندم. انا دلوقتي انا والدتي متوفت، المتوفى كانت محجوزه في المستشفى، فقالت اول ما اطلع ان شاء الله من المستشفى اذبح خروف. طلعت من المستشفى؟ طلعت من المستشفى وماتت. طلعت من المستشفى وماتت. استنى استنى، طلعت على رجليها من المستشفى؟ لا ماتت اول ما اطلع من لحظه واحده حبيبي خروف. حبيبي ماما قالت لما اطلع من المستشفى هذبح خروف. تمام. ماتت في المستشفى. تمام. لا شيء عليها. كانت طيب، ما بتجيني في الحلم في الرؤيه كل فتره عريانه عريانه عريانه على طول. هبل هبل هبل. بص حبيبي حبيبي حبيبي، الحلم ده هبل هبل هبل، انساه بقى انساه. لا عليها حاجه يا حبيبي، لا عليها حاجه ولا على الورثه حاجه. ليه؟ لان الندر مشروط انها تطلع من المستشفى. ما طلعتش يا ولدي، كان نفسها تطلع وتجيب كرومبا وتعمل فرخه وتفرح وتعيش عشان تصلي يا ريت يا رب. ها؟ ما حصلش ده، خلاص الشرط عند الحرت. يا رب لو ابني نجح اذبح بطه، الواد سقط، بطتيه بقى اللي عليا ولا عليا حاجه خالص. تيجي في الحلم ده الشيطان بيلعب بيك. السؤال الثاني يا مدحت. قطع مدحت. ماشي يا جماعه، احنا مش هنعيش عمرنا بتجيني في تجيلك في الحلم ايه؟ توارد خواطر، الذهن بيبقى مشغول بتفكر. هو مدحت راجل طيب، يقول أم مين؟ رحاب. يا رحاب الوسعة. أيوة. فضلي يا رحاب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل، عندي مشكلة في ورث. إيه؟ في مشكلة في ورث الأرض. طيب قولي. طيب دلوقتي أنا والدي كان دي أرض هناك في البلد. آه. وإحنا قاعدين في أكتوبر. أيوة. فالأرض دي اللي كان مستفاد منها عمي وولاده. طبعا. وعمتي. طبعا. حصل ان احنا قاعدين في اكتوبر ووالدي مات وجدتي ماتت، يعني الورث المفروض موجود. فجه طبعا هم حاطين وضع يد على الارض، والارض دي كانت باسم والدي بس هم ورثه فيهم، بس هم عملوا الارض باسمهم عشان في اولاد ودخلوا كانت هتدخل مجلس حزبي والكلام ده. تمام؟ طبعا. طيب فاحنا جينا عشان نخلص الورث، عباره عن ارض وبيت ودار وكذا حاجه. الناس طلعوا قالوا لا احنا مش هنخلص، احنا لينا في كل حته حته، محدش عايز يسيب حاجه. فطبعا احنا بعنا الارض اللي كانت بايدينا اللي نقدر نبيعها، وحطينا فلوسها، خدنا ورثنا الجزء بتاعنا والجزء الباقي شلناه في البنك، يعني زي ماسكينهم من الارض يعني عشان هم يفضوا لنا الباقي عشان ياخدوا نصيبهم فيها. هما دلوقتي طبعا ما فيش خالص، مش عايزين يعملوا اي حاجه، وبيضايقوا اللي اشترى الارض. دلوقتي انا اعمل ايه بالفلوس دي؟ انا لسه بقيت ورثي اكتر من الفلوس دي بكتير، فالمفروض اتصرف ازاي؟ المفروض تاخدي حقك تالت ومتلت باختصار شديد جدا ومن غير معيد اللي حضرتك قلتيه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وشوف بقى الساده الاقارب بيضايقوا اللي اشترى الارض عشان يطفش ويقول ادوني الملمين وتغوروا بيها. ده اسلام يك، ده دين مفيش ريحته. ودول لازم سماحه بقى تسامح ايه؟ قريبك شايف واحد اشترى ورثك، وان ده المفروض يبلعه يسفه، وروح يصلي ويحضر الجنازه. قلوب ميته، جثث بغال، لكن قلوب حجاره ولا صلاة ليها أي معنى، ولا شهادة الجنائز، ولا شهادة الموعظة الحسنة، ولا ملاحظة أي حاجة في الدنيا. هو مجبول على ياكل يرفعك في السماء، تحوشي منه حتاية يلعن أبوك وأبو اللي جابوك وبتاعه ويزهق الراجل. شاف واحد بيدخل بيتك جايب لك النعناع بتاعك، النار تولع فيه كأنه داخل ياكل المندي جوه والعسل الأبيض ويعمل معرفش مين. حيطاق يموت، إلهي يموت، إلهي طاق. قل موتوا بغيظكم، ولا أنا مبروك عطية قاعد في المعزة الحسنة أقول إلهي يموت؟ لا، على الشمال في آل عمران. اللي عنده غيظ ربنا اللي خلقه بيقول له موت بغيظك. يا أخوانا المرض نوعين، واحد ممدد في المستشفى ده تقول له ألف سلامة وطهور. عمرك شفت فقيه واحد قال لي واحد عنده غيظ او حسد او حبشتك طهور؟ طهور ايه؟ ده يقول له ربنا ياخدك بغيظك، موت بغيظك. يا ولاد شوفوا بنت اخوكوا وادوها حقها، يا اللي ربعتوا على الارض سنين في حياه اخوكم. انا عارف وعارف كويس قوي، وكل اللي كان بياخده الله يرحمه صينيه رز معمر ب4 جنيه ونص وثلاث ارباعها زيت، واللي عملتها في الفرن انا سامع صوتها هتحط سمنة على ايه؟ بتوع مصر ما بيحبوش السمنة، انت شوية زيت خلصينا، بتعملها بقرف، ولو لقت سم هتحطه فيه، وحتتين جبن قريش لو هو ساكن في اي حتة هينزل السوق اللي جنبه يجيب انضف منها بخمسة جنيه ولا حاجة نص كيلو، انا لسه جايبه من يومين، مش مشكلة على الاطلاق. لكن هما حتتين جبنة بتاع وبطاية زفرة يلا اذبحيها. طب ما ناخدها صح يا ماما عشان تبقى مفنشه، مرات عمك بتقرف تمغص خاطره من ناحيتنا ياخد الفدانين. ادي اللي كان بياخده المرحوم واولاده، ومضطر انه يجمع اولاده على المائده المستديره اللي كلها ما تساويش نكله. شوفوا عمكم بيحبكم ازاي وجايب لكم معرفش مين، الله فطر مشلتت كمان، وهو ما يتاكلش اي حاجه. ارحموا بقى الميت، ما رحمتوش الحي اخوكم، ارحموا الميت في اولاده، ودوهم ورثهم عشان انتوا هتمددوا جنبه. هي المشكله اللي حضراتكم بتناسي ناس كتير جدا، انك انت هتمدد جاره، بس لما تمدد مش هتخرج تاني، هتتحاسب ما في حاجه اسمها تسامح هنا في الفلوس بالذات. اه يا حبيبي مجدي، اتفضل يا مجدي. ازيك يا دكتور؟ بصوم طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. جزاك الله كل خير عن المسلمين والمسلمين يا رب. سؤال بسيط وسريع ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. احنا انا ووالدي شغالين في مجال واحد، وعندنا عربيات اللي هي عربيات النقل التقيل. في عربيه عملت حادثه، العربيه دي بعد ما عملت الحادثه فبنتكلم، فانا حلفت وقلت يمين ربنا يا رب يغفر لي اليمين ده، وقلت اكون بريء من ديني والعربيه دي ما عادتش شغاله تاني. قول ورايا بس اشهد ان لا اله الا الله. هقول لك العلاج اهوت في الجمله دي، لان اللي قال بريء من ديني اموت على غير المله كفر في لحظته، يعني مش هيكفر بعد شهر. هتقول ورايا وممكن كل المشاهدين يقولوا ورايا، اشهدوا اشهدوا. قول يا واد ورايا وعلي صوتك، اشهدوا اشهدوا ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله. رسول الله. اللهم إني تبت إليك وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلامي. الإسلام. يلا خليها تشتغل يا مجد، خلاص كده تمام كده. ايه مش عاجبك؟ لازم انصب عليك واخد منك 100 جنيه؟ لا لا لا لا، أنا أصلاً أنت مستقلي، أصلك بتقول خلاص كده، يعني عايز واحد يغرمك. لا والله بس ما تعملش كده تاني يا مجدي، واعرف القاعدة اللي أنا قلتها دلوقتي يا حبيبي، اللي يقول أموت على غير الملة لو كذا خرج من الملة في نفس اللحظة، مش لسه لما يموت. فلازم يشاهد ويقول يا رب أنا تبت والدنيا سهلة وجميل، ولو قدرت تطلع 10 جنيه صدقة على واحد غلبان، مش أنا طبعاً ولا حد من الطاقم الشباب الحلو المنور ده ولا اي حد، اي واحد غلبان جارك، ممكن يبقى عمتك خالتك جيرانك. ما وجدت احسن من صدقه حديثه لذنب قديم، ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي اخرجه ابن عبد البر في الموطأ، واللي انا بنصح به دايما دايما دايما. لا الدنيا احيانا بتبقى سخنه، والعربيات يعني انا عايش اليومين دول في قصص عربيات كده، بسمع اسئله ورا بعضها حتى على الهوا دلوقتي قبل الهوا، ما اعرفش عربيه ايه كسرت، وعربيه ايه تكييفها باظ، وعربيه مش عارف حصل لها ايه، وعربيه ايه وسواق عمل ايه، وهي دي غلطتي ومش غلطتي. ما هو احنا بقى والتسامح موضوع، يعني انا لما اجيب سواق يخبط لي العربيه ويقول يعني هو انا خارج من البيت قصدي اخبطالك، ده نصيب. لا يا حبيبي مش نصيب. اذا كنت سارح اجيب السواق الاي وان، انا مش جايبك لخسارتي، ده الاسلام، هو ده ماي اوبينيون ماي فيو اي سي اي سو اي سين الباست بارتيسيبل. لا ده الاسلام، انت ما انت صاحل شغلتك في غيرك ما بينامش، انت مش دقيق في صنعتك في غيرك ادق. انا لسه كنت النهارده بكتب لحضراتكم للدنيا، بقول للختام ان في ناس اجانب تكلموا هي كلمه، متجوز يس، عندك ولاد تو، انما احنا بقى فلانه ويوم كذا ودفعت مهر كذا، ولما جيت اخطبها لا مؤاخذه اقول لكم في الختام بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لاوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. لكم التحيه حتى القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالموعظة الحسنة دايما.